حزين ميل عليا وقال لي قال لي قال لي عين الجميل منك بقت هنة تحت الصجر راح تضحك جنن تحت الصجر وقفة بتدعك بيدي ورتقانة ولا ده قلبي قلبي طرح فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح صور فرح لما رأيت رمشك سرح وغلت عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان هنسمع حالا أنا كل ما أقول التوبة بصوت ماجدة الرومي وألحان بليغ حمدي. Thank you.

مشيت على الأشواك بصوت محمد الموجي معنا حالا. مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك. مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك. رميت نفسك في حب لقيت في الحضن حزن. رميت نفسك في حضن لقيت في الحضن حضن. رميت نفسك في حضن لقيت في الحضن حزن. رميت نفسك في حضن لقيت في الحضن حزن. حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي. مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا. مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا. جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا. مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا. جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا. مشينا هناك وروحنا اللي هناك جرحونا. مشينا هناك وروحنا اللي هناك جرحونا. جينا لكم يا اللي لينا بدو ايديكم خدونا. شيلوا الشوك من صدورنا والدمع من عينينا. جينا لكم يا اللي لينا بدو ايديكم خدونا. شيلوا الشوك من صدورنا والدمع من عينينا. قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع. ابكي ابكي تحت الليالي والخوف ملو الدروع. قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع. ابكي ابكي تحت الليالي والخوف ملو الدروع. قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع. ابكي ابكي تحت الليالي والخوف ملو الدموع. قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع. ابكي ابكي تحت الليالي والخوف ملو الدموع. رميت نفسك في حضن بصوت عمار الشريعي هنسمع الوقتي تتر مسلسل المعذبون في الأرض. وسبقوني العذاب على الأرض مش صدفه، لكل صوت رنته ولكل خوف رجفة، ولا العذاب ينعشق ولا الهموم حرفة. آه بالجوي تتسمع، ضعيف خايفة. في الزفة لو وسط كل أهاتي الدنيا تتخفى، تبان ولا تخفى تلاقيها مختلفة، بتقول لكم يا عباد الله أنا عارفة إن العذاب على الأرض مش صدفة. وصلنا لآخر الطرف في حلقتنا، حبيبي يا وطن، غناء محمد فؤاد، ألحان وليد سعد. حبيبي يا وطن تتحب وتتحضن، مدام إيديك في داية أنا هصبر عالزمن. حبيبي يا وطن تتحب وتتحضن، مدام ايديك في داية انا هصبر عالزمن. حبيبي حبيبي حبيبي يا وطن، امشي لك واغني لك وموّل لك مواويلك، وساعة الالم هقول يا رب وادعيلك، ولو في الجرح تناديني هسيب الدنيا واجيلك، همشي لك واغني لك وموّل ايدك مواويلك وسعة الالم والشدة هقول يا رب وادعيلك ولو في الجرح تناديني هسيب الدنيا واجيلك حبيبي حبيبي حبيبي قلب المؤتمن لو مت في سبيلك بسدد الثمن يا وطني المحبة والقلب المؤتمن لو مت في سبيلك بسدد الثمن حبيبي حبيبي حبيبي يا وغني لك ومول لك مواويلك وسعة الألم والشدة هقول يا رب وادعي لك ولو في الجرح تناديني هسيب الدنيا واجيلك همشي لك وغني لك ومول لك مواويلك وسعة الألم هسيب الدنيا واجيلك حبيبي حبيبي حبيبي يا وطن. وخلصت حلقتنا، شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.